الشيخ أحيانا يحضر الإنسان بعض المجالس لكن يختار فيها أصله الإسلام ولكنهم يقول مثلا فعل المسلم كذا وكذا وكذا والإنسان الشيخ لا يدري أن يرد الغيبة على أن أصل الإسلام كيف وشنا؟ ما فهم يجب أن ترد عن عرض أخيك المسلم لكن الشيخ مثلا يقول هذا فعل المسلمين قتل وسجل وفعل كذا نعم لسبيل أدخل يقول ظاهر حال يعني محارب الإسلام ولكن أصلاً ما يزل الإنسان بكفر يترك يعني يترك الفرد. هذه قد يقال أنه مجاهر بمعصية وبإيذاء المسلمين ذكره قد يكون في فائدة أن المسلمين يدعون أن الله يريحهم منه أو ما أشبه ذلك. أما بدون فائدة ما يجوز. سليم. بالنسبة للإمام تكلمت عنه فيما سبق. إيش؟ الإمام. الأئمة. أقول سبب. أئمة الجوامع ولا المسجد العلي. الأئمة أربعة. هنا. تكلم الشيخ ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ولم يكون إمامه هو ليس أقل منهم علمه ولا أقل منهم. ما صار له أتباع. لكنه بحقيقة الشيخ السام من العلماء الكبار بعض الناس يطلق عليه أنه إمام وبعض الناس يقول هذا كافر أعوذ بالله بل يقول من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر نسأل الله العافية نعم شيخ الصدر ما بعض العلماء يقول قتل الصبر هو أن يترك ولا يأكل ولا يشرب لا غلط لا مو هذا قتل الصبر انه يحبس ويقتل يعني يمسك ويقتل وقلتم انه يؤيد هذه قصه ابن خطر نعم فهل يمسك وحبس حتى قتل لا معنى حبس يعني حبس للقتل يعني امسكناه حتى قتلناه يمكن ما يبقى ولا ربع ساعه ويقتل ولا يحبس عن الاكل والشرب لا ابدا وليس هذا معناه لأن القاتل قد يكون بمشابكة بالأيدي أو بالسلاح ثم يقتل وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاق لكن احنا أمسكناه ووقفناه وقتلناه انتهى الوقت في حديث سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا يوم بدر فما درجة هذا الحديث من الصحة يا إبراهيم؟ من أجل طيب هل له ما يشهد له؟ ما هو؟ ما تحفظ؟ طيب عبد الله بن عوض؟ نعم يشهد له حديث قصة الخطر نعم أنس نعم وش يعني الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر فجاءه رجل فقال ان ابن خطل متعلق باسرار الكعبه قال اقتله نعم وهذا قتل صبر نعم بارك الله فيك ما معنى قتل الصبر عبد الله بن عمر قتل الصبر ان يمسك الرجل فيقتل يعني من غير مشابكه ومن غير قتال احسنت بارك الله فيك إذا أسرنا محاربا مشركا محمد ماذا نعمل إما أن نؤمن به وإما أن نفتيه برجل المسلمين إن كان يعني ينظر الحاكم في المصلحة فيما رمى المصلحة يخير فيه نعم بين أمور خير مصلحة ها يفديها وإنه يسر قلها قول أمور إحنا ذكرناها عددناها المن أو المن أو الرق أو القتل القتل الفداء ويكون الفداء بأي شيء بمنفعة أو برجل أو بمال إيه؟ بعينه واضح إذن 4 أشياء والرابع منها الفداء له 3 طرق ما هو الدليل على جواز الفداء برجال من المسلمين